سير متوكل لزون طوماري عطر جلال همدا ونسكار هبا عطيس سي محمد عطر الحريزي مود علي عطر الحبيب ونعيمة وناس بيرقام صافي تقلقتي ومشيتي اللي مشى ونساني خليتي الكبدة مريضة وقليبي يبكي وحداني صافي تقلقتي ومشيتي اللي مشى ونساني خليتي الكبدة مريضة وقليبي يبكي وحداني معك بغيت نعيش اموح ننساك غيرك ما عنديش اشي عافاك معك بغيت نعيش صافي تقلقتي ومشيتي اللي مشى ونساني خليتي الكبدة مريضة وقليبي يبكي وحداني صافي تقلقتي ومشيتي اللي مشى ونساني خليتي الكبدة مريضة وقليبي وحداني خاطر حمزة الحلاق وليد اسم محمد خاطر العماري بهاء وصلاح الدين خاطر عديله والتاجي ونور الدين الميكاني وناس الكبار بالزبط وقت بغير برية بها تفكرني عباك سول فيا عندك لا تنسانيك وقت ببرية وبيها تفكرنيك عباك سول فيا عندك لا تنسانيك صافي تقلقتي ومشيتي اللي مشى ونساني خليتي الكبدة مريضة وقليبي يبكي وحداني صافي تقلقتي ومشيتي اللي مشى ونساني خليتي الكبدة مريضة وقليبي وحداني لمن خليتيني بغيت نكون معاك بحبك بليتيني صافي تقلقتي ومشيتي اللي مشى ونساني خليتي الكبدة مريضة وقليبي يبكي وحداني صافي تقلقتي ومشيتي اللي مشى ونساني خليتي الكبدة مريضة وقليبي يبكي وحداني معك بغيت نعيش صافي تقلقتي ومشيتي اللي مشى ونساني خليتي الكبدة مريضة وقليبي يبكي وحداني صافي تقلقتي ومشيتي اللي مشى ونساني خليتي الكبدة مريضة وقليبي يبكي وحداني